علم، طرفة علم، خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الحكماء: لا يمنعنك صغر شأن امرئ من الاستعانة بما رأيت من رأيه صوابا، واصطفاء ما رأيت من أخلاقه كريما، فإن اللؤلؤة الفائقة لا تهان بهوان من استخرجها. مثل: يوضع سره في أضعف خلقه. هذا المثل الشعبي يضرب على سبيل التعجب لإنسان ضعيف الجسم بسيط الهيئة، يظنه البعض غير قادر على شيء، ولكنه يفاجئ الجميع بقدرته على الإتيان بما لا يستطيع غيره الإتيان به من فعل أو فكرة. كما ويضرب هذا المثل أيضا على سبيل التحذير من الاستهانة بأي مخلوق كان، فربنا يوضع سره في أضعف خلقه. علم الكائنات الدقيقة. الكائنات الدقيقة تعبير علمي يطلق على كائنات حية لا ترى بالعين المجردة ويمكن رؤيتها بمساعدة الميكروسكوبات. من هذه الكائنات البكتيريا والفطريات والفيروسات، وكلها كائنات لا يزيد وزن 10 بلايين منها عن جرام واحد. تعيش في كل مكان في الأرض والماء والهواء ومع الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وتمتاز بقدرتها على الصمود أمام الظروف البيئية الصعبة وبسرعة تكاثرها بشكل مذهل. بالرغم من ضآلة هذه الكائنات وبرغم أن بعضها يتسبب في كثير من الأمراض، إلا أن لبعضها الآخر فوائد للإنسان والحيوان والنبات، ولولاها لاختفت الحياة على كوكب الأرض. بعض أنواع البكتيريا مثلا يستعمل في صناعات مختلفة، كما أن بعض أنواع الفطريات يستخدم كغذاء للإنسان مثل فطر عيش الغراب، وبعضها يستخدم لإنتاج البنسلين المضاد الحيوي المعروف. علم ألكسندر فليمنج. ألكسندر فليمنج هو العالم البريطاني الذي اكتشف مادة البنسلين، والتي تعتبر من أعظم الاكتشافات العلمية في تاريخ الطب والعلاج. ولد باسكتلندا في عام 1881، تخرج في كلية الطب ثم عمل أستاذا لعلم البكتيريا في جامعة لندن. جاء اكتشافه لمادة البنسلين بطريق الصدفة، وذلك عندما لاحظ نوعا من العفن ينمو في أحد الأطباق التي يربي فيها ميكروبات البكتيريا، وأن هذا العفن قد أباد تلك الميكروبات ونمى مكانها. استطاع فليمنج عزل الفطرة المسببة للعفن وزرعه من جديد، فاكتشف أنه يقضي على أنواع من البكتيريا تسبب أمراضا للإنسان، وكان أن أطلق على المادة التي تنتج عن هذا الفطر اسم البنسلين. بعد هذا الاكتشاف عام 1929، واصل مع آخرين أبحاثهم حتى استطاعوا أن يستخرجوا دواء من فطر البنسيليوم، ثم كان النجاح في إنتاج وتصنيع البنسلين على نطاق واسع عام 1940. حصل ألكسندر فليمنج على جائزة نوبل عام 1925، ثم كانت وفاته في 11 مارس 1955 عن حوالي 74 عاما. طرفة. يحكى أن طبيبا بعث إلى صديق له برسالة يدعوه فيها إلى حفل في بيته، ولكن الصديق لم يستطع قراءة خط صديقه الطبيب، فأخذ الرسالة إلى أقرب صيدلي مجاور باعتباره خبيرا في قراءة خطوط الأطباء. نظر الصيدلي في الرسالة ثم أسرع وأحضر علبة دواء أعطاها للصديق. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.